فبدأت شخص آخر كي أتفاخر، وظننت أني بذلك هزت جنا، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب. ترى لا لا لا نرضي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. بمالا نرضاه لنا حالا، ذاك جمال.